كأنك زوز جرادات خارجين من الحمام، خارجين من الحمام زوز جرادات، هذاك نطقت الجرادة الأولى الجرادة الثانية، قلت أنا نروح وابي ولا نحكم كلب. قال لك خطر واحد مرته راح تزيد، ربي يسلك وحلها، زيدت جابت طفل عنده شعره واحده في راسه، جا راجلها يشوفه تخنع، قلت له نوري وش تسميوها؟ قال لها هذا ما تسميه والو، هذا قال لها سميوه محريقات. قلنك كلاسة مشوشة خلاص، المعلم يجي يهرب، خطرة طلعنا من المدير داروا الحس، مع الدخلة وقفوا كل كملون، انت وش درتي؟ انه كسرت الصبورة، اخرج. انت وش درتي؟ انه كسرت الطاقة، اخرج. قالوا انت وش درتي؟ قالوا طيشت خشيبة على الطاقة. قالوا اقعد يا ولدي تكسها ومتربي. قلنا بطن بعد تحت لقى واحد ميت تحت القسم، قلنا مش كون هذا التنميت؟ قالوا له اسمه خشيبة. قال لك حمار تاع البر تلقى حمار الوحشي المخطط هذاك، قال له قد ما خلصنا البيجامة. قال لك واحد ما صحيبه وصحيبه هايش خلاص، قال له عن بالك اليوم على التسعة فين هو في الجزائر، راح يزرفه في البيس وراح للجزائر نخ.